قد ألقت الجلباب على رأسها، فإذا أخذت بيدها أو بكفيها جانبي العباءة وردتها كذا ردا نحو رأسها فيقال إنها أدنت، وكلما أدنت فأدنت أدنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.